بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه، حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبانهم 70,000. فلما فصل أي خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس، وكان يومئذ حرا شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي، وهو بين الأردن وفلسطين وهو نهر الأردن، فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي، ومن لم يطعمه أي يذقه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة أو غرفة بيده، بالفتح والضم، غرفة أو غرفة بيده، فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم، فاقتصروا على الغرفة، وروي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، وكانوا 310 عدة أهل بدر. فلما جاوزه هو والذين معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا، لا طاقة لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، وجنبوا ولم يجاوزوه. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه، كم خبرية بمعنى كثير، من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته، والله مع الصابرين بالعون والنصر. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا، قالوا ربنا أفرغ علينا اصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم أي كسروهم بإذن الله أي بإرادته، وقتل داود وكان في عسكر طالوت جالوت، وآتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل والحكمة أي النبوة بعد موت شمويل وطالوت، ولم يجتمع لأحد قبله، وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بدل بعض من بعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. تلك أي هذه الآيات آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد بالحق أي بالصدق، وإنك لمن المرسلين. التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا. تلك مبتدأ الرسل صفة والخبر فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. منهم من كلم الله كسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ورفع بعضهم أي محمدا درجات على غيره بعمود دعوة ختم النبوة به وتفضيل أمتي على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه قويناه بروح القدس، جبريل يسير معه حيث سار، ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم بعد الرسل أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك، فمنهم من آمن أي ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح، ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من يشاء وخذلان من شاء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أي زكاته

وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء آخر في تفسير الجلالين إن شاء الله تعالى.